السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا مولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم تتحرك بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتدينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى وعالي المقام، فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نداؤنا وشعارنا الذي نرفعه في هذا الشهر الكريم، وبإذن الله يستمر بإذنه سبحانه جل في علاه، كفاية ذنوب، كفاية ذنوب. حديث اليوم تحت عنوان إني خيرتك فاختاري، للأخت الفاضلة وللأم الطاهرة ولكل مسلم ومسلمة أذكر وأنبه، فمن كان له أخت ومن كان له عمة ومن كان له خالة، إلى الجميع، فإن الموضوع جد خطير وغال وعال، والله أسأل أن يجعله سبب في كفاية الذنوب، وأن نتوقف عن كشف العيوب، والله أسأل أن يغفر لي ولكم الذنوب. وأبدأ بما أحب أن أبدأ به، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، اسمع واحد الله لا إله إلا الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولو محالك حالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قبل تصبح فردا ولو محالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما بجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، تقدر تتحرك وتقدر تتوقف وتقدر تنظر وتقدر تغض وتقدر تلمس وتقدر تمنع. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك. ولست والله أدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة، وكما جمعتنا يا ربي على القناة هذه على السنة، اجمعنا مع الحبيب المصطفى في الجنة. أحبتي أتباع النبي، كفاية ذنوب. بتقول أتباع النبي بقى بتقول كفاية ذنوب يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله. يأمرنا الملك سبحانه وتعالى بالتوبة، ومع ذلك ينادينا بالمؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوبة، واجعلني وإياكم من أهل النجاة، واجعلني وإياكم من أهل التوحيد لله. أحبتي أتباع رسول الله، النداء إني خيرتك فاختاري للأخت المسلمة وللأم الطاهرة. هذا نداء لكل أخت ولكل أم ولكل عمة ولكل خالة. فالنساء عامة إما زوجتي أو ابنتي أو خالتي أو عمتي أو أختك أو أمك وهكذا. ندائي لمن ملأنا الشوارع إما بطاعة الله وإما بمعصية الله، خاصة أخص بهذا النداء كل أخت خالفت وكل أخت انغمست في المعاصي وتبرجت. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إكمالا لسلسلة كفاية ذنوب أن الله كتب على ابن آدم حظه ونصيبه من الزنا، فالعين تزني لا محالة، كل واحد مكتوب عليه، فالعين بتزني وزنها النظر، واللسان بيزني وزناه النطق، وخلي بالك والنفس تزني وزناها الاشتهاء، والفرج يحقق ذلك أو يكذبه. إذن العين بتزني زناها النظر، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ومن الأشياء اللي بتعين على هذا الطريق من طريق الشيطان المرأة المتبرجة أو الفتاة التي عصت الله وعصت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أختي، أقول عمتي، أقول خالتي، أقول لزوجتي، أقول لنساء الأمة ارفع الغمة عن الأمة. إزاي المشهد اللي بنشوفه في الشوارع في الأمة الإسلامية خاصة في البلاد الإسلامية ينقل إلى الغرب؟ هم دول أتباع النبي؟ أهي هذه حفيدة فاطمة وعائشة وزينب؟ مش ممكن المشهد ده. أرجو من كل مسلمة مخلصة لله جل وعلا إنها تخرج من هذا الكدر. أنا مش عاوز الصورة تيجي عليك يا أختي، لأن الصورة دي تخلي بالك لو الناس شافوها عليك ممكن تضلي أقواما كانوا يريدون أن يدخلوا في الإسلام. فلما رأوا أن الحال عندنا مثلهم فلا فرق بين عندنا وعندهم. إذن الشرع هنا أيها الأحبة، أو أن الأمر في الشرع أمر مستقبح جدا وحرام فعله للأخت المسلمة. تعالوا نشوف أيها الأحبة ماذا يحدث إذا تحدثنا مع الأخت الطيبة وقلنا لها اختاري، إني خيرتك فاختاري ما بين الإيمان بالله الواحد الغفار وبين عذاب في النار. نبدأ أيها الأحبة. أنا عارف أن الأخوات دلوقتي والأمهات بعضهن، إنما اللي جالس كده وقاصد أنه يتفرج علينا ويشاهدنا ويسمع كلامنا هيصدقنا وهيسلم بكل اللي هنقوله طالما قال الله قال الرسول. لكن في بعض الأخوات هتناقشنا وتجادلنا. أنا عارف أن كلمات انطلقت الآن، أنت مالك أنت يا شيخ تتكلم في الموضوع ده؟ ما تسيبنا احنا في حالنا، ده حرية شخصية. نقول لا، مش حرية شخصية لنفسي ان اتكلم ولا ما اتكلمش، لانني امرت من قبل الله ان اتكلم. قال تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من الذي أمر؟ ربك العزيز الغفار. ولتكن منكم أمة، هذه القناة تحقق هذا الأمر. جلوسي الآن وحديثي معكم في ساعات الليل يحقق هذا الأمر. الله أسأل أن تكون نيتي كذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنا بحديثي يا أختي أنقذ نفسي أمام الله وبنقذك يا أختي الإسلام. أنا عارف. طب بص لإيدك كده، انظري إلى هذه الرقة التي في يديك، انظري إلى هذا الجسم الذي لا يطيق حر الشمس. النار صعبة والآخرة عجيبة وغريبة، لا يمكن لأحد أنه يتحملها. فأنا الآن أريد أن أنقذك وأنقذ نفسي أولا، لأنني إن لم أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر سأقع تحت صفة من صفات اليهود، وأنا لا أريد أن أكون كذلك. وما لعن الذين من قبلنا إلا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تعالوا نتناقش ونشوف إيه الحكاية. الأخت المسلمة الآن تقول صدقنا إن أنت بتعمل لنفسك وتعمل لنا. طيب أهناك دليل على ذلك؟ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري والترمذي، رواه البخاري والترمذي أو أخرجه البخاري والترمذي، مثل المداهم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها. يعني عملوا قرعة أو استهام على سفينة، كان مجموعة من الناس في قلب سفينة فأصاب بعضهم أسفلها، نصيب البعض جه تحت ونصيب البعض جه فوق، فتأذى الذين في أعلى السفينة من الذين في أسفلها حين أرادوا أن يأخذوا الماء. كلما أراد أن يخرج من هم في أسفل السفينة إلى أعالي السفينة ليأخذوا الماء تأذى الذين في أعلاه، فقام هذا الذي في أسفل السفينة بفأس وأخذ ينقر أسفل السفينة عاوز يطلع الماء من تحت، فإن تركوه فإن منعوه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. وأنا بصراحة مش عاوز الهلاك، فالله أسأل أن أكون من أصحاب النية الحسنة في إنقاذ نفسي وإنقاذ الأحبة في الله. أنا عايزك توحد الله وتصلي على رسول الله. كفاية ذنوب يا أخت الإسلام، استر العيوب. طيب يا شيخ أنا هصدق الكلام ده، بس أنا عايز أقول لك حاجة، إن نفسي بتشتهي غير ما تتحدث عنه. مش ممكن الإنسان الطيب يبعد عن الفطرة، ومش ممكن الأخت المحترمة تنتكس في فطرتها، لأن الأصل عند الإنسان هو الستر. كيف ذلك؟ اسمع ماذا يقول الله. يا بني آدم، نداء من الله، اسمع تاني. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تسمع الآيات تاني وتوحد الله. اسمع يا أختي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. إذن الأصل أن الله جل وعلا أنزل علينا لباسا يواري السوآت، ده حتى في الجنة، حتى في الجنة الحجاب موجود، ولا يمكن للمرأة في الجنة أن تبدي زينتها إلا لمحرمها حتى في الجنة. نعم، والثياب في الجنة موجودة. وخلي بالكم المسألة مش من عندي، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اللهم اجعلني وإياكم من أهل الإيمان آمين يا رب. إذن الأصل أيها الأحبة الستر. آدم عليه السلام هو في الجنة وحواء حين بين الشيطان لهما أن يأكلا من الشجرة فأكلا من الشجرة فدلاهما بغرور، خلى الشجرة قدامهم حلوة زي الدنيا ما عملها قدامنا حلوة. الواحد عاوز تمتع نفسه، بس خلي بالكم والله العظيم ما في حاجة من الخير تأتي إلى القلب وإلى النفس بمعصية الله أبدا. هناك أشياء لا يمكن أن نحصل عليها طالما أنها خير إلا بطاعة الله، ولا تزول النعمة إلا بمعصية الله. فلا ينال الخير إلا بطاعة الملك، ولا تزول النعمة والخير إلا بمعصيته. ربك سبحانه وتعالى وربك يا أخت الإسلام يحذرك من الشيطان، فكيف لا تستمعين إلى كلام الرحمن؟ اسمعوا ماذا يقول الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، نداء من الرحمن. يا بني آدم، يا بني آدم، يا أولاد آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ربك يحذر، اتخذ الشيطان عدو كما أمرك ربك. أخت الإسلام، الأصل في المسألة الستر، الأصل في المسألة الستر. هسأل سؤال سريع: هي الفطرة ستر ولا عري؟ التعري الشيطاني ليس من أصل الإنسان، إنما هو من أصل الحيوان، والحيوانات غير مكلفة. أمرك شفته كده، عافاني الله وإياكم يا أختي، والله لا أريد لك إهانة ولكنها تذكرة، أنا ما أريد إهانة لكنه فيح الغضب من أجل الله. بص كده في الشارع، عافاني الله وإياكم، لو بصينا على بهيمة، بقرة أو حمار، أمرك شفت بقرة ماشية لابسة إزدال، لابسة بنطال؟ عمرك شفت حمار لابس شورت ستر العورة؟ إذا الأصل عندي البني أدمين الستر. طب اللي ينتكس في فطرته يبعد عن صفات بني آدم ويدخل على صفات إيه؟ ها يا رب عافينا وإياكم. أنا مش عاوز أتكلم، لكن بقول كل واحد يفكر ويدبر، هل يريد أن يكرم نفسه أم يحط من قدره؟ الفطرة السليمة عند الإنسان أن يستتر. أقسم بالله العلي العظيم، لو أن واحدا من الناس قد نام وغاب عقله، ثم جاء زميل له فقال: حين نومك تقلبت وانكشفت ثيابك وانكشف جسمك، لخجل. إن الحرة العفيفة الطيبة العابدة الزاهدة القانتة تأبى أن تظهر شيئا من زينتها، ولا أقول عورة لكن أقول زينتها. ترضى العفيفة الشريفة حد يشوف شعرها غير محرمها؟ ترضى العفيفة الشريفة حد يشوف ساقها غير محرمها؟ ترضى العفيفة الشريفة حتى نظرها يقع على نظر أحد من الناس؟ مش ممكن، مش ممكن. الفطرة تأبى. أما إذا انتكست الفطرة فحدث ولا حرج، والمسألة عمرها ما تستوى أبدا يا خن. يا أختي تعالوا بصي لأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أين نحن من هؤلاء؟ أنا عارف أن في أخوات محترمات يجلسن أمامي الآن، بس عندهن أقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، وأمهات طاهرات، لكن برضو عشان تعلم البنات، أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بصوا للحياء. ده الكلام ده صحيح، الكلام ده صحيح عن رسول الله صلى الله عليه، عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تدخل عليه بثياب بيته، يعني بالشيء اللي بتعد فيه بيه في البيت زوجها صلى الله عليه وسلم، وهي في الآخرة من أزواجه. فلما مات أبوها ودفن عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل عليه كما كانت تدخل على رسول الله. فمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلما مات متوحد الذي لا يموت، كان عمر بن الخطاب قد أوصى ألا يدفن إلا بعد استئذان عائشة. فلما أخبروها قالت إذنوا بدفن عمر بن الخطاب بجوار رسول الله، فدفن عن يساره. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا دخلت على رسول الله وعلى أبيها مع وجود عمر وهو ميت تستحي أن تخرج أمامهم إلا بثياب الخروج التي يرتديها الله والرسول. بس يا مولانا أنا عاوزك أن تقف وقف. هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقر بأشياء أن الموتى يسمعون وأن وأن وأن والكلام ده هنخش في مسألة الشبهات. نقول لك خلي بالك، الحرة العفيفة الشريفة، احنا مش هنتكلم في المنطقة ديت لها موضع آخر، لكن الحرة العفيفة الشريفة حتى وإن كان من أمامها أعمى تأبى أن تظهر شعرها والقدامها أعمى. لماذا؟ فإن لم يتغير قلب من لا يرى تغير قلب من رأى. ألا ترى هي حين تكشف شعرها ممكن القلب يتغير؟ اللي قدامنا مش شايف بس القلب بتاعنا ممكن يتغير. هي تغلق على نفسها بابا من الأبواب رضي الله عنها وأرضاه. ولما لا؟ وهي من النساء التي كمن كما أخبرنا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أو من النساء التي قال فضلها على فضل النساء كفضل على باقي الطعام. إذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من النساء العفيفات الشريفات، وهي أم من أمهات المؤمنين، أبت أن تخرج على الميت إلا بالثياب الكاملة التي تخرج به. نساء يجب على كل إنسانة محترمة طيبة فاضلة تضع هؤلاء النسوة العظام مثالا عظيما أمامهن. خديجة رضي الله عنها وأرضاها مش عاوزة تبشري بالجنة؟ مش عاوزة إن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك السلام من فوق سبع سماوات؟ مش عاوزة كده يا أخت الإسلام؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ينزل جبريل إلى النبي محمد بالسلام من عند الله ويحمل السلام من قبل الملك، بلغ عائشة بلغ خديجة من الله السلام. إحنا بنتبرج والمرأة بتتبرج وبتخرج عن حدود الشرع وهي لم تبشر بجنة ولم تبلغ بالسلام من الله ولم تأمن مما سيحدث لها بعد ذلك. الله أكبر يا أمة الله، اسمعي، إني خيرتك فاختاري، إن ظللت على حالك ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. الله أكبر. إني أرى موقفا عظيما آخر، هذا الموقف أيها الأحبة في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يسأله عطاء، امرأة سوداء يخبر عنها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حين سأله عطاء قال له ابن عباس ألا أخبرك بامرأة أو ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال من هي؟ قال هذه المرأة السوداء هي من أهل الجنة. قال كيف ذلك؟ خلي بالك من الكلام ده، الحديث ده في البخاري عن عطاء بن رباح قال لقيت ابن عباس فقال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى يا ابن عباس. قال امرأة، هذه المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، إني أسرع وأتكشف، يعني بيحصل لي شيء من التشنج وبتقلب على الأرض والثياب بتاعتي بتنكشف عني وقد تبدو الساق وقد يظهر شيء من جنتي، يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني ويشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصبري ولك الجنة. خلي بالك الكلام ده في البخاري، تصبري ولك الجنة، يعني هتبشر بالجنة ايه؟ ممكن تصبر، خلي بالك الجنة قدامها والجنة غالية وعالية. ده رب العزة جل وعلا يقول في الحديث القدسي، اسمع كده واحد الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة أمامك يا غالية يا عفيفة يا طاهرة. المرأة جاية تشتكي للنبي محمد، تشتكي من إيه؟ من إنها بتصرع وبس؟ لا، وتتكشف. إذا المرض ما كانش همها، المرض مش هو الهم عندها. أي نعم هي تتألم، أي نعم هي تسقط على الأرض تتلوى وتتشنج، لكن كل همها وهي غايبة عن الوعي إزاي تتكشف، لأنها بعد ما تفوق بيقولها حصل لك كذا وكذا وكذا، وانكشفت الثياب عنك. فكانت المرأة تتألم العفيفة الطهرة. يا أختي يا صاحبة التعليم يلي عقلك عالي وغالي، إزاي تسلمي نفسك للشيطان مع أن الملك العزيز الرحمن حوضرنا؟ شفت المرأة كيف بشرت بالجنة وهي على الأرض؟ لماذا؟ قال لها النبي: تصبري ولك الجنة، تصبري ولك الجنة. قالت: يا رسول الله أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. أنا أسكت وحد الله وتصلي على النبي محمد رسول الله. أمال الأخت اللي بتروح للخياطة، وريتها تكون خياطة، لو ممكن يكون للتربي راجل ويفضل يفصل عليها وتقول له: أنا عايزك ترفع لي الثياب من هنا شوي وتأثرها من هنا شوي. خلي بالك من الكلام الطيب اللي احنا بنقوله والكلام اللي بيحصل بين نساء المؤمنين عند الأمهات والأخوات. امرأة تأبى الجنة قدامها، لكن تقول للنبي: يا رسول الله الجنة غالية ومقامها عالي وفيها من الخير كتير، لكنني أتكشف. انت في ايه ولا في ايه ما تروح الجنة؟ قالت: لا انا بتكشف. ادعو الله يا رسول الله، ادعو الله لي ألا أتكشف. انت فين يا اخت الاسلام ياللي بتكشفي نفسك بنفسك، وياللي بتروحي للخياطه تقولي لها: قصري لي وطلعي في تحت الركبه او فوق الركبه. انت عايزه جنه؟ مش حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر المراه دي بالجنه زي ما بشرها بالجنه؟ حذرك يا اختي، وحذرك يا امي، وحذرك يا عمتي ويا خالتي. انا لا اقصد بالاسماء بالتعيين، لكني اقول لان كل واحده موجوده دلوقتي، اما عمه واحد او خاله واحد او ام واحد او زوجة واحد. خلي بالك النبي زي ما بشر بالجنه قال: ما فيش جنه ولا ريحه الجنه للمتبرجه. مش هو قال كده النبي محمد؟ كفايه ذنوب، ابعدوا عن النار، لا يدخلوا الجنه الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. واحدة تبشر بالجنة، واحدة تمنع من شم ريحة الجنة. الجنة غالية والله. اسمع لله در من قال: وعمل لدار وهم رضوان خادمها، وعمل لدار وهم رضوان خادمها، الجار أحمد والرحمن ناشيا، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله، توحد الله جهرا في جنة غالية. ولذلك الأخت الطيبة حتى لو هي بتموت ما ترضاش إن حد يكشف. يا أخت الإسلام أنا عارف إن في ردود عندك كتير، نقف عند الردود اللي ممكن تقولها لي. طيب هتقولي لي: يا شيخ إحنا بنحب الله أكتر منك ومن اللي زيك عارف ان انت بتحب الله، بس حب ايه اللي انت جاية تقولي عليه؟ زي ما قلنا عن الحب الحرام، حب ايه؟ تحب ربنا ازاي؟ اتعصين الاله وانت تزعمين حبه؟ ربك يقول يمين، انت تقولي شمال، ده حب؟ بالله عليك ده انت لو بتحب واحد ولله المثل الاعلى، لو امرت بشيء هتقول له امرك على راسي من فوق، طلباتك اوامر يا والي وامرك على راسي. لا، اقول لك على حاجة يا اختي، بامر الله على راسي وعلى راسك، وامر ربنا سبحانه وتعالى وطاعة الله امر يجب ان احنا نسير عليه. مين احنا ومين انت يا اخت الاسلام؟ ان بعدنا عن الرحمن لصاحب النعم علينا سبحانه جل في علاه، اعرفك بربنا عشان تحديه اكتر؟ ولما اجي اعرفك بربنا ما اقدرش اعرفك من تلقاء نفسي، انما من خلال كلام الله. اسمعي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. الله الله نور السماوات والارض. يا اخت اسمعي، هو ده ربنا سبحانه. سمعتني؟ الله نور السماوات والأرض. اوعى لا تضلمني، بل الدنيا كلها تضلم لو عصينا الله، حتى لو نورنا. وربنا يبارك في كل اللي بينور، لكن ممكن الدنيا كلها تضلم ونور من حوالين، لكن صدرنا تبقى مضلمة، صح ولا لا؟ مش احنا نقر بما يقوله الله؟ يبقى نوحد الله. صاحب النعم علي وعليك، نسمع ماذا يقول الله عن نفسه. الله نور السماوات والأرض. الله، اسمعي، بديع السماوات والأرض. الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله سبحانه جل في علاه. ألا له الخلق والأمر. صاحب الخلق وصاحب الأمر، أوامر على دماغنا كلنا، بنسجد للرحمن طاعة مش لأي حد. اسمع الآيات، اسمع ماذا يقول الله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ايوه لازم نسمع، لازم نسمع، لأن المسألة خطيرة. فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ اصحي يا أختي وارجعي لربك، لأنه قادر علينا كلنا. كلام ده لنفسي وليكي. اسمع ماذا يقول الله. أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الله، أسأل العلي الكبير أن يرحمنا وإياكم ويرحم صاحب الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ دكتور أنس. الحمد لله. مين معي؟ معك سيد زياد المغرب. يا اهلا يا شيخ سيد، زي ربنا يبارك فيك. اخبارك؟ لو سمحت انا عاوز بس اخد منك سؤال، بس فضلت فيها معك. تفضل تفضل. لو سمحت، كان في واحد ليا صاحبي من يومين السبت اللي فات، نعم، كان بينطف سلاح، نعم، فطلعت منه رصاصه خطا جت في زوجته وماتت في وقتها. نسال الله العفو والعافيه. ايه الشرع بيحكم عليه بيه وهو دلوقتي عنده انهيار؟ نعم. ومشكله الناس مش سايباه في حد ومش سايبه زوجته في حد، يعني مطلعين عليه وعلى زوجته ما يسيء في ارضه. نعم. برضو زوجته. نعم. فما احناش عارفين نعمل ايه وايه الحل والشرع بيحكم عليه. والله انا مش هتكلم في منطقة الشرع بيحكم عليه دلوقتي لان ليس هو محل كلام. لان هذا قتل خطأ. انما هتكلم على الناس اللي بتظن فيه او تتكلم في حقه. ده بيسي يعني ما عادش لحقتك ده هم بيطلعين على زوجته اللي هي يعني مش راحش هو قتل عشوه. اخي ربنا يعافي الجميع. انتظر مني باذن الله حلقة القادمة بعد هذه تحت عنوان نبش القبر واكل الميت. نبش القبر واكل الميت. لأول مرة اعلن عن حلقة في حلقة سابقة. فان شاء الله عفانا الله واياك واسأل الله العفو والعافية. اما مسألة الحكم الفقهي اتصل بنا بالكنترول ان شاء الله ونتكلم فيه باذن الله. هناك اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. انا مدام الوجه. أرجو بس خفض صوت التلفاز. انقطع الاتصال. السلام عليكم. لا يوجد اتصالات. طيب نبدأ إن شاء الله في حديثنا مرة ثانية. أيتها الأخت الفاضلة، نحن الآن على طريق ترك الذنوب وستر العيوب. الله سبحانه وتعالى قد حذر في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قلنا أيتها الغالية، لأنك ما زلت غالية عندنا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فنحن نحب للجميع الخير، وأرجو النجاة لنفسي ولغيري. أنا عارف من الأخت المسلمة وقد تكون أم طاهرة، لكن تأتي في منطقة من المناطق وتعصي الله فيها، والله أسأل أن نجينا جميعا من المعاصي. هتقول لي يا شيخ إحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن معلش في الحتة ديت إحنا في وقت ما نقدرش نطبق اللي أنت بتقول عليه. لما نقتنع تقتنع بيه يا أختي؟ بحب الله ولا بحب رسول الله؟ حب الله وحب رسوله محتاج لطاعة. تقتنع بإيه؟ ان ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك الحجاب ولما فرض على الرجل؟ انت لستك الرجل، فانت بالنسبة للرجل جمال، انت بالنسبة للرجل زينة، انت بالنسبة للرجل فتنة. الرجل اذا اراد جمالا نظر اليك، واذا اراد متعة جاءك، فانت بالنسبة للرجل تمثلين جمالا. فازاي ترفضي ان الله سبحانه وتعالى جعل عندك الجمال وعندك الزينة؟ إن طبيعتك ليست كطبيعة الرجل، فاتق الله في نفسك. بعض الناس يقولوا لا معلش يا شيخ احنا لسه صغيرين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. ايوه مين معي؟ احمد رياضي. اهلا وسهلا. ازي حال حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيخ خيمة؟ اني احبك في الله. احبك الذي احببتنا من اجله. والله انا سألنا حضرتك كده بمختل الجنة أفضل ما سألت على أن يكون عندك الجواب إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. بالنسبة للجنة في حديث أعتقد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أن فيها ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي حقيقي. طب هو مش في هو في لبس عندي الصراحة، بس أنا شفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد فهمت كلامك. تفضل. أيوه تفضل تفضل. لكن هو مش كان هنا ادم كان في الجنة اساسا؟ ايوه. يعني وراء ثمار الجنة، وراء شجر الجنة، واكل من ثمار الجنة. حلو قوي. جميل. طب ايه يعني هو يعني مع يعني عايز اسال حضرتك. طيب انا اخرجك من الاشكال بحاجه بسيطه، وبعد الحلقه نتكلم فيها بطريقه ايه اوسع ان شاء الله، لكن اشكال بسيط اخرجك منه. ادم عليه السلام كان في الجنه، خلاص اتفقنا على ذلك، وراى ثمار الجنه واكل منها. هنفترض انه كان في الجنه التي ان شاء الله سنذهب اليها جميعا باذن الله على حسب راي من الاراء، وهناك راي اخر، لكن هنفترض ذلك. فان راى ادم عليه السلام مثلا ما لا عين رات من الاشياء، فرآها ادم، مش ضروري ما رآها ادم بعد ذلك هي اللي انت هتشوفها، سيأتيك ولدينا مزيد. فاللي هناك ولا ادم عليه السلام شافه ولا حواء شافته، اللي هيجي لك ثاني خلي بالك خلاص اللي رآه رآه فيها بقى الآن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولدينا مزيد هكذا يعلمنا الله الحميد المجيد. فاللي هناك بقى مش اللي شاف آدم عليه السلام هيبقى حاجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأي مورد مثلا أنا كان عندنا النهاردة مثلا جابولنا ذكر بط ما فيش حد شافه قبل كده بالك. فإن جالك واحد تاني أحلى وأجمل وربنا وعدنا رب والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة فيعني الإشكاليات محلولة بسيطة عندنا في الدين بتاعنا كل حاجة واضحة وظهرة مش حاجة من تحت الترابيزة أبدا. فإن شاء الله بعد الحلقة نتصل معا ونشند الأمور بس نصلي كده على النبي محمد ونوحد الله العزيز الغفور. اتصل آخر. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. عندي سؤال الصراحة حيرني يا شيخ. اتفضل. يعني لما تكون وحدة يعني كانت متبرجة وكانت متعطرة وكانت تنكيج بعدين الحمد لله الله هداها. نعم. وكانت معاصي تركت معاصي والحمد لله الله هداها وتاب عليها. الحمد لله. فهل تكون من الحافظات لفروجهم المحصنات أم أن يعني هذا الصفة سقطت عنها خلاص؟ لا إن شاء الله بإذن الله تكون كذلك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر حتى بلغ الله سبحانه وتعالى قوله ولا يزنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل بالعكس ستتحول كل سيئاتها إلى حسنات بس بشرط بقى إنها لا ترجع لمثل هذا. لأن كم أضلت من الشباب وكم أوقعت من غير فهم أو جهل أو بشهوة نفس أو بشقوة نفس لكن الحمد لله أنا عادت والله أسأل أن يسترني وإياكم وإياها يا رب العالمين. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. دايماً نحمد الله سبحانه والله إن أحبك في الله أحبك الذي أحبنا من أجله ودي هو بيري. سؤالين. السؤال الأول أيوه وأنا بصلي تذكرت يعني جاني سؤال كده غريب هل المفروض ان في رقيب وعتيد ايوه نعم هل الولد ما بيصليش رقيب وعتيد بيتعطل معاه على الصلاة؟ رقيب وعتيد ايه؟ بيتعطل على الصلاة معاه؟ يعني نعم ربنا يعني هم المفروض ان يعني ده بعيد الحسنات ده بعيد السيئات نعم في حد ان انا للاسف والعياذ بالله مش مصلي هل بعطلهم عن اقامة الصلاة معايا؟ هم يعني رقيب وعتيد جايين ليه؟ للحسنات والسيئات خلاص هم شغالين تمام يعني هم ما بيعطلوش نفسهم عن امر الله ايوه هم مكلفين بوظيفه بيعملوها أيوة حضرتك تتعطل بقى او يعني طبعا ربنا يبارك لك يا رب انت بتصلي وغيرك ما بيصلي الحمد لله فان ان لم يصلي هذا هم تعطلوا عن امرهم الله لا ما زالوا على امرهم على امر الله سبحانه وتعالى يحققونه ولا يغفلون عن تسبيح الملك سبحانه وتعالى سواء كان الانسان غافلا او غير غافل. جزاك الله عنا خيرا ويبارك لك يا رب. وليه طلب تاني بقى يا امي تفضل ارجو انك توصلها الشيخ محمد حسن امنيه في حياتي ان انا اشوف الراجل ده امنيه في حياتي يعني يا ريت ان ما تعرفش المريض ده انا بحبه قد ايه نعم فيا ريت والله يا ريت يعني بامانه مش عارف يعني مش عارف تسعدني حضرتك قد ايه ان انا اشوف الراجل دوت. طب اللي حققها لك تنفع ايه؟ نعم والله العظيم اديله روحي اللي يبقى يشهد على حقك يا رب. والله انا انا ربنا يديك الصحة والعافية يا رب والله كلنا نحب الشيخ ولا نزكيه على الله ويعني ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان كما جمعك امام هذه القناة على سنة ان تلتقي به في الدنيا وفي الجنة امين. انا بحبه جدا جدا وبوزع له كل اسبوع 50 شريط ما شاء الله والله انا بقيت كام مرات في الله لاني بعشقه بحبه جدا جدا في الله بحبه في الله نعم يا ريت يا شيخ ايمن ربنا يبارك لك اشوفه يا ريت انت كده تخلى غار بقى انت خلاص بقى في ايه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين كلنا يحب الشيخه ربنا يبارك له يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال اخر انقطع الاتصال. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخنا. لا تفضل. انا ام البنت منتقبه. نعم. البنت منتقبه. اتفضل. والبنت ديت ومربيها احسن ربايه. اتفضل. انا مربيها احسن ربايه. وبعدين راحت كتب كتابها على واحد. الكتب كتابها على واحد. طلع ببيع مخدرات. نعم. فصممت ان هي تتجوزه واتجوزته. انا ما بكلمهاش، ده حرام علي وربنا حاسبني. اسال الله ان يهديه يا رب العالمين وان يفرج ما هي فيه، ولكن ما تبعديش عنها زي ما ربتيها على التربية الغالية، ما تنقطعيش عنها عشان تخلصي يعني الأمانة اللي عليك عند الله، فلا تنفصل عنها يا أم الفاضلة. والله أسأل أن يجعلنا وإياك من أهل الصلاح والفلاح. السلام عليكم. صل. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دكتور الشيخ عبد الله حضرتك. الحمد لله تفضل. والله كم النساء جميلات حسان، يعني لا يسمعون هذا الكلام. فأسأل الله عز وجل أن يجعلك سبب ويقضي وزنهم حر النار بسببك، اللهم آمين. يا رب. يا رب. جزاك الله خير الجزاء. جزاك. طيب. ان شاء الله نكمل الحديث. انا عارف ان شاء الله ان الاخوات الفضليات لما بيجي نقول لهم الكلام ده هو بعضهم بيقول والله احنا لسه صغيرين، احنا لسه صغيرين. اقول لها يا اخت الاسلام يعني ايه صغير؟ طالما بلغت المراه يجب عليها ان تستر زينتها الا عن محارمها. حتى ان بعض النساء للاسف الشديد لما بشوف في يعني حاجات عجيبه، يعني كنا في محاضره مره ووجدت ان في امرأة بتسأل وكانت يبدو عليها كبر السن، فبقول لها يعني الشعر باين ليه؟ الشعر باين ليه؟ كانت في مكان في فيلا موجودة في منطقة في القاهرة، ولا اريد ان احدد حتى لا يعني دعوتنا دعوة مؤدبة يعني. فبقول لها يا اختي طب يعني يا امي يعني انت ليه مازال الشعر باين والكلام، تستري نفسك. قالت لما اكبر ان شاء الله ابقى استر نفسي. قلت لها عندك كم سنة؟ قالت لي يعني ما عدتش 60، انا 61 بالكثير يعني. فقلت لها ان شاء الله ما تكبري، حاولي ان شاء الله تستري نفسك باذن الله. فالمساله هنا مساله خطيره جدا، الناس عاوزه تقتنع بايه؟ ده كلام الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول لك بس البنت لسه صغيره وما تكبر وتتجوز هنسترها، عاوزه زوج ليها فلازم تبين الزينه بتاعتها. احنا قلنا لا ينال الشيء الحلال الا بطاعه الله، ولا يزول الخير الا بمعصيه الله. وخلي بالكم الامر كله بتاع ربنا، لله بر من قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا قبلت وهذا أعنت وذا لم تعن، ومنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم غني ومنهم فقير، وكل بأعماله مرتهن. فالأمر أمر الله، ما شئت كان يا رب، إن ربنا بيشاء وإن لم أشأ أنا، ما شاء الله كان وإن لم أشأ، وما شئت يا رب سبحانك إن لم وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلي بالكم اوعى واحدة من الأمهات تقول يا بنت استني لحد ما تتزوجي، لأن ممكن تتزوج وهو تتزوج ويطلع الإنسان غير صالح. فالمسألة إذا مسألة في رزق، واحد يقول لك ما انتقبت ومش عارف ايه وراحت اختارت، خلي بالكم المسألة دي مسألة رزق والله أعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وأسأل الله أن يهديه. لكن المشكلة عندنا ان احنا بنقول نبني اشياء على معصية الله، ده الخطورة فيها. لذلك هناك فتاة طيبة نشرت الجرائد يعني هذا الخبر منذ سنوات، والد يحمل فتاة على يديه ينزلها الى قبرها، قصة حقيقية ورب الكعبة، فتاة والدها بيشيلها على دي كده وبينزلها القبر وعمال يبكي، وكان رجلا ثريا يعني غني، والبنت كانت في اولى جامعة، ماتت البنت ودفنوها، وبعد ان خرج من دفن البنت قالوا انت بتدفنها ليه؟ سيب حد عشان انت متأثر. قال هذه وصيتها، والله ما كنت اعلم شيئا عن الوصية، فقرأت وصية ابنتي حين وجدتها قبل غسلها قالت لا يدخل علي أحد إلا محارمي، ولا يغسلني أحد إلا والدي أو أحد محارمي، وجعلوني في نعشي لا تحملوني في سيارة حتى يتعظ الناس من موتي، حتى يتعظ الناس من موتي، ولا ينزلني إلى قبري إلا والدي إن كان على قيد الحياة. قال فبحثت عن ابنتي وعن سلوكها، وكانت إنسانة قد حجبت نفسها لربها، قد حجبت نفسها من أجل ربها، وحجبت نفسها من أجل زوجها إن كان بإذن الله سيكتب لها الله جل وعلا، الله جل وعلا لها زواجا. عند الموت حملها والدها وضعها في قبرها، بحث عن مناقبها، وجدتها كانت تأخذ المصروف بتاعها وتنفقه على الفقراء والمساكين معها في الجامعة، بل إنها كانت تروح تدفع لزميلتها المصاريف من غير ما يعرفه. حتى الزميلات كانت الواحدة منهم بتبكي عليها بكاء مريرا. لماذا؟ قالت كنت أبحث عمن يدفع هذه المصاريف الجامعية فنعلم أنها هي دون أن تخبر أحد. إذا اشترى لها مساغا وكانت ثرية غنية تنفق في سبيل الله، كانت صوامة قوامة، خلي بالكم غاية في الحسن والجمال، كانت جميلة جدا لكنها سترت نفسها. فلما جاء شاب طيب صالح وافقت على زواجه وهي لسه في أولى كلية، في نهاية الأولى كلية من الجامعة، ووافقت على الزواج. وفي يوم عقد الزواج أقيمت الأعراس والاحتفالات بالحلال دون تبرج أو صفور، فدخلت بعض زميلاتها ليزين هذه العروس لزوجها، وبينما هي كذلك استأذنت وقالت إنني أشعر براحة عجيبة، دعوني أصلي ركعتين لله. فدخلت الفتاة الطيبة الجميلة التي حجبت نفسها من أجل الله لتصلي ركعتين، فلما سجدت لله سبحانه وتعالى دخل عليها زميلاتها فوجدنها قد ماتت بقدرة الحي الذي لا يموت، ماتت ساجدة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لها ما هو أخير مما في الدنيا وما عليها. أتريدين يا أخت الإسلام أن تموتي على الصلاح والعفاف؟ أم تريدين أن تكوني في جهنم والعياذ بالله حين يكشف الغطاء؟ اوعى تقترب الدنيا. فلله سبحانه وتعالى في شأن الدنيا كلام، وفي التحذير من الموت مقال. تسمعي كلام الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول الله؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إيه رأيك يا أختي لما الساق تلتف بالساق والجسم اللي احنا بنشوفه ده بالتبرج تتساقط هذه الفتاة الجميلة حين تخرج الروح والتفت ساقها بساقها؟ وإيه رأيك بقى لما تتطاير الصحف؟ يا ترى هتفرحي؟ يا ترى هتعملي إيه لما تلتقي بالنبي محمد ويوم تبلى السرائر وكل حاجة تطلع؟ ربنا سبحانه وتعالى كان يقول وما زال قول الله بيننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت أثقالها، طلعت اللي جواها. شفت يا أختي بقى وانت واقفة كده أبوك وأمك شايفينك والناس كلها شايفينك من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ومن كمان وحبيبنا النبي محمد والصحابة، وتطلع كل اللي جواك عملت كذا وكانت كنت تدرجي وعملت كذا وكذا وكذا وفضحت بقى عمة. يا مسكينة كيف ملأت الشارع عزينة، كيف أبحت السوق جمالة حتى ماء العفة سالة. هتقولي لي تقدم المدنية؟ يبقى بنتهم الشرع بأن فيه تخلف؟ حاشا لله. هل النبي كان بيدعو إلى الرجعية تقدم مدنية؟ هتقول لي التعليم، إيه علاقة التعليم بنقص الثياب؟ كل ما الواحد تقدم في التعليم تشيل الثياب. كفايه من الاعداديه كنا بنشوف الفتيات لابسه العبايات، وهم نفس الفتيات لما راحوا الثانويه شالوا العبايات ومشوا بالبنطلونات. بعد ما راحوا الجامعه شفناهم على البلاجات، مش احنا شفناهم، بعض الناس شافوهم على البلاجات في الرحلات بالمايوهات. شفت الكلام حتى ما ينفعش مننا نقوله. ما ظنكم باللي بيحققوه؟ طب الحمد لله انهم يدوبك عليهم التعليم بس. اني خيرتك فاختاري يا مسكينه، كيف ملأت الشارع عزينه، كيف ابحت السوق جماله، اخيرك بين حاجتين لو فضلت على التبرج. في قناه الرحمه بنقول كفايه ذنوب، وبندعو كل الفتيات الى هذا الامر. اختاري، مش اختيار حقيقي، انما في توبيخ لكل متبرجه. اسمعوا وحيد الله. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، اختار الدين أو لا دين، فحمق ألا تختاري، فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار، انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار، انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار، لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أنظاري. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار، سيري بحياء وبخجل، سيري بحياء وبخجل وحذاري وضع الجبار، فالقبر مواجهة كبرى والله يعذب بالنار، كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. أيتها الفاضلة الغالية، ارجعي إلى أصلك، وكفاية نوم، وارجعوا لعلام الغيوب. شعارنا في هذه القناة الطيبة الرحمة، لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيم، جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية، كفاية زين. نحبكم جميعا في الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.